إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فلازلنا مع القلب، تلك المضغة التي يتنافس الأعداء في اصطيادها، ولأن القلب مستودع الإخلاص فقد وردت عشرات النصوص أو مئات النصوص في الكتاب والسنة مذكرة بهذا القلب معتنية به. ولكن تدري لما سمي القلب قلبا؟ إنما سمي القلب قلبا لتقلبه، فإنه أشد انقلابا من القدر. وقد ورد حديث في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى بهذا المعنى، رواه عن شيخه يزيد بن هارون عن شيخه سعيد بن إياس الجريري عن غنيم بن قيس عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن مثل هذا القلب كمثل ريشة بفلاة من الأرض تقلبها الريح ظهرا لبطن. وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد كما ذكرت، لكنه نبه تحت الحديث إلى علة فيه، فقال: رواه إسماعيل يعني ابن علي عن الجرري موقوفا، أي موقوفا على أبي موسى الأشعري، يعني أن الصحيح في هذا على رأي الإمام أحمد أنه من قول أبي موسى الأشعري وليس من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان إسماعيل ابن علي من أروى الناس عن سعيد بن ياس الجريري، ولم يتفرد إسماعيل بذلك، فتابعه شعبة ابن الحجاج وعبد الله بن المبارك وعلي بن مسهر، كلهم رووه عن الجريري موقوفا على أبي موسى الأشعري. لكن على أي حال، حتى وإن كان موقوفا على أبي موسى رضي الله عنه، فإن هذا يبين معنى تسمية القلب، أنه كريشة بأرض فلات تقيمها الريح ظهرا لبطن، يعني تقلبها ظهرا لبطن. فإذا كان القلب بهذا الانقلاب والتقلب، فلا شك أن الوحي هو الذي يسكنه، والوحي إنما ينزل على القلب، كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. وقال الله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فإنما ينزل الوحي على هذا القلب، فإذا استفاد القلب منه سكن، وإلا فهو كريشة بأرض فلات تقيمها الريح ظهرا لبطن. وهذا الوحي أيضا، وهذا القلب أيضا الذي يستقبل الوحي، قد بين لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معنى الوحي بالنسبة لهذا القلب: إن الوحي أمانة، وإن الوحي ثقيل لأنه مكلف، كما ذكرنا قبل ذلك قد يشرد المرء في جنبات الأرض، هذا الوحي الذي يوزن المرء باتباعه يوم القيامة. فقد روى البخاري في صحيحه من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه كان يكتب في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم آية نزلت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. هكذا نزلت أولا. قال زيد: فأملاها علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي. فجاء ابن أم مكتوم وكان رجلا أعمى، فقال: والله يا رسول الله، لو كنت أستطيع أن أجاهد لجاهدت. قال: فنزل قوله تعالى: غير أولي الضرر، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. قال زيد: فكادت فخذه أن ترض فخذي، أي أن تدقها من شدة أو من ثقل الوحي الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي مسند الإمام أحمد، وهو في مستدرك الحاكم أيضا وصححه، وفي دلائل النبوة للبيهقي من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أوحي إليه وهو يركب على ناقته، فبركت الناقة، لما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم بركت الناقة ولم تستطع أن تحمله صلى الله عليه وسلم. زاد الحاكم في روايته عن عائشة رضي الله عنها قالت: وإن شئت فقرأ: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فهذا القول الثقيل اللي هو الوحي، اللي هو أوامر ونواهي كما ذكرنا في الحلقة الماضية، ويطالب العبد أن يقف على حدود الله سبحانه وتعالى. فهذا القلب إذا لم يكن ثابتا، إذا لم يكن قويا، لم يستطع أن يتلقى هذا الوحي. وأنا أقول لكم شيئا: الإنسان إذا كان عنده مال زائد، هذا المال الزائد هو يعني يدخره لوقت يحتاج إليه فيه. طيب الإيمان، يعني الإنسان مثلا أحد الذين يسمعون الحلقة اليوم، هل هو يحتاج إلى كل شيء فيها؟ لا، حالته الحالة قد يحتاج إلى بعض ما في هذا الكلام، يعني يأخذ مثلا ربع الحلقة، تلت الحلقة، خمس الحلقة من المعاني يستفيد منها. وفي أناس كثيرون حدثوني أنهم استفادوا من كلمة عابرة، أو انحلت مشكلة في بيت بكلمة عابرة، هذه الكلمة كان محتاجا إليها. طب بقية المحاضرة، يعني من النهاردة مثلا نتكلم لمدة ساعتين، استفاد هو بنصف دقيقة مثلا، طب بقية الكلام أين يذهب؟ المفترض أن يخزن في القلب، ده رصيد إيماني. يعني سأحاول أن أقرب المعنى بأن أقول مثلا نسميها الحقيبة الإيمانية مثلا. المعاني التي لا تحتاج إليها في الحال المفترض أنك أنت بتدخرها، هذا إيمان، لأنه كلام مبني على الوحي قرآنا وسنة، فيبقى الكلام اللي أنت تحتاج إليه أخذته، والذي لا تحتاج إليه تأخذ تدخره في الحقيبة الإيمانية أو في قلبك، حتى إذا أتت مصيبة أو كارثة أو شيء لا تطيقه استفدت بهذا الإيمان. هو الناس اللي إذا وقعت عليهم مصيبة ينهار، يجيله زبحة صدرية، يجيله تصلب شرايين، يجيله جلطة مثلا، وبكل أسف يكون هذا في الغالب في الدنيا، يتحرق المصنع بتاعه، يجيله جلطة، يجيله زبحة، الكلام ده ليه؟ لأن حياته كلها كانت هذا المصنع خلاص، وبعدين هو كبر في السن ولا يستطيع أن يتدارك ما فاته، انتهى خلاص. لماذا لا يصبر كما قلنا في الحلقة الماضية لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر جديد وعندها امرأة تبكي، فقال: يا أمة الله، اتق الله واصبري. قالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي. فلما أتته المرأة بعدما علمت أنه رسول الله اعتذرت إليه، فقال لها: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الصبر ده هو الرصيد الإيماني، الرصيد الإيماني الذي يختزنه المرء كل يوم حيث يستطيع أن يواجه مصائب الدنيا. فهذا الرصيد الإيماني إنما يكون في القلب، وإنما يأتيك من الوحي: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذن فحياتك في الدنيا وحياتك في الآخرة مبنية على هذا الوحي الجليل. فهذا القلب كما قلنا خفيف يتقلب ظهرا لبطن، يأتي الوحي فيسكن، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقد ذكرنا أن مادة حياة القلب على الحقيقة هي الإيمان بالله عز وجل. قال سبحانه وتعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، فالإيمان هو مادة حياته. وذكرنا أن للإيمان روحا وعلامة وثمرة، فقلنا إن روحه المحبة وتكلمنا عنها في الحلقة الماضية، واليوم نتكلم عن علامة الإيمان ألا وهي الذكر. الذكر هو أن تلهج باسم من تحب، هذا هو الذكر الذي حض الله تبارك وتعالى المؤمنين عليه، فقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وقال تعالى واذكر ربك إذا نسيت، أي إذا نسيته اذكره، لأن فلاحك إنما يكون بذكره، ومن أحب شيئا أكثر من ذكره. فالله سبحانه وتعالى حتى تكون ذاكرا له لابد أن تعتني بالأذكار الموظفة. أذكار الموظفة اللي هي أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار دخول البيت، الخروج من البيت، دخول الخلاء، الخروج من الخلاء، دخول المسجد، الخروج من المسجد، ترى الريح، ترى الرعد، ترى البرق، ترى مبتلا، تنظر في المرآة، كل شيء له ذكر. فإذا واظب المرء على هذه الأذكار لا يزال ذاكرا لربه تبارك وتعالى حتى ينام. والذكر هذا له فوائد كثيرة، من أعظمها أن تكون مذكورا عند ربك. قال الله سبحانه وتعالى فاذكروني أذكركم. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رب العزة تبارك وتعالى أنا عند ظن عبدي بي، ثم قال تبارك وتعالى ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فعندما يكون المرء مذكورا عند ربه يقول أنا أحب فلانا، كما روى مسلم في صحيحه من حديث سهيل بن أبي صالح قال كنت في الموسم، أي في موسم الحج، والناس جلوس حوله وهو معهم يعني، إذ قاموا وقفوا جميعا وقالوا عمر عمر، يقصدون عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، هذا عمر. فقال سهيل لأبيه أبي صالح وذكوان يا أبتي أرأيت حب الناس عمر بن عبد العزيز؟ قال يا بني إني سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أحب الله عبدا نادى جبريل فقال يا جبريل إني أحب فلان ابن فلان فأحبه، فينادي جبريل في أهل السماء يا أهل السماء إن الله يحب فلان ابن فلان فأحبوه، ثم يوضع له القبول في الأرض، يحبه طوب الأرض ورملها، لكن يا له من شرف باذخ أن يذكر اسم فلان عند الله، أن يقول الله عز وجل إني أحب فلانا، وأن يحبه أهل السماء، كما في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أبي بن كعب رضي الله عنه وقال إن الله أمرني أن تقرأ علي سورة البينة، فقال أبي أسماني لك؟ قال نعم، فبكى أبي أن يكون مذكورا عند الله، أن يذكره رب العالمين. فانظر إلى هذا، لو لم يكن في الذكر من فائدة إلا أن يكون المرء مذكورا عند الله رب العالمين تبارك وتعالى لكفى به شرفا باذخا. إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، إيه في الملأ اللي هم الملائكة، ولا شك أنهم أفضل من الملأ الذين ذكر العبد رب العالمين سبحانه وتعالى فيهم. الشيطان الذي يطارد ابن آدم، وقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، فهو في حرب قائمة لا تنفض إلا بنفخ الصور. إذا ذكر المرء ربه، الذكر حياة القلب، لا يستطيع القلب أن يحيا إلا بذكر. هذا الشيطان الحالة الوحيدة التي تجعل العبد في مأمن من هذا اللعين أن يذكر ربه تبارك وتعالى وأن يكون في معيته، كما رواه الحارث الأشعري، وقد روى هذا الحديث الإمام النسائي والترمذي وأحمد بسند صحيح. أول هذا الحديث: إن الله عز وجل أوحى إلى يحيى بن زكريا وبأن يعلم بني إسرائيل بخمس كلمات، في هذه الكلمات الخمس أو من هذه الكلمات قال لهم: وآمركم بذكر الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل طارده العدو سراعا في أثره، فأتى حصنا حصينا فاحترز به من الشيطان، وإن العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله تعالى. يبقى الإنسان إذا ذكر ربه تبارك وتعالى يبقى دخل جنة حصينة، مغارة في جبل لا يستطيع الشيطان أن يدركه. فهذه فائدة من أجل الفوائد أيضا، وهي لا تتوفر إلا في الذكر دون غيره. والذي يستطعم الذكر يعلم قدر مثل هذا الحديث وقدر ما سأذكره أيضا من الأحاديث. الشيطان متربص بابن آدم، طول ما هو ذاكر بعيد عن الشيطان، عندما يغفل يدخل عليه الشيطان من باب الغفلة. لأجل هذا قلنا إن هناخد حياة إنسان ذاكر لله تبارك وتعالى، وننظر ما في الأذكار من المعاني، لأن الإشكال إن العبد لما يقول الأذكار دون أن يتدبرها لا يستطعم حقيقة الذكر. وليس من عرف وذاق كمن قرأ فقط، كما قال القائل: وكنت أرى أن قد تناهى بي الهوى إلى غاية ما بعدها لي مطلب، فلما تلاقينا وعاينت حسنها تيقنت أني إنما كنت ألعب. يعني عندما رأى وعاين كان له أكبر الأثر، قال: أن الذي مضى من وصفي ومن تصوري وتخيلي كان لعبا، وأن هناك فرقا كبيرا بين الحقيقة وبين الوصف. زي الجنة فيها رمان والدنيا فيها رمان، الأسماء فقط، ليس في الدنيا من الجنة إلا الأسماء، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ده رمان وده رمان، لكن يا بعد ما بين الطعم وما بين اللون. فالذي ذاق وعرف يختلف إيمانه. عشان كده الأذكار الموظفة سأحاول أن أعتني بشريحة منها وأبين معانيها. بناخد حياة إنسان من أول ما ينام. في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا، وفي بعض الروايات عند البخاري وغيره قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أتيت مضجعك توضأ وضوءك للصلاة، ثم أمره أن ينام على جنبه الأيمن وأن يضع خده أن يضع يده تحت خده الأيمن وهو نائم. ثم يقول: اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال صلى الله عليه وسلم: فإن مات من ليلته مات على الفطرة. ثم ينام، ده آخر شيء يذكره المرء. فينبغي أن يكون الله عز وجل آخر مذكور لك قبل أن تنام، وأن تدعو بهذا الدعاء: اللهم أسلمت نفسي إليك. خلاص، احنا قلنا طول ما هو حي، طول ما هو يعني يتكلم ويتحرك يذكر ربه تبارك وتعالى. طيب، والذكر سلاحه في مواجهة الشيطان. طب إذا نام قد ألقى سلاحه، طيب الشيطان ممكن يغتاله. فلأجل هذا اعتصم هذا العبد بهذا الدعاء. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا في حديث رائق ماتع رواه الإمام البخاري معلقا في صحيحه عن عثمان بن الهيثم، وقد وصل هذا الحديث الإمام النسائي وابن خزيمة في صحيحه، وكذلك أبو بكر الإسماعيلي وجماعة آخرون. وهذا الحديث يرويه كما قلت عثمان بن الهيثم عن عوف بن أبي جميلة الأعرابي عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحفظ تمر الصدقة، وفي رواية بحفظ زكاة رمضان. وزكاة كانت موجودة في أرض فضاء زي قرن كده. فبينما أبو هريرة جالس إذ رأى رجلا يتسلل من الخلف إلى التمر ويحثو التمر في حجره، يملأ حجره بالتمر، فأمسكه أبو هريرة فشكى حاجة عياله، قال له: أنا فقير ولا أجد طعاما، وعندي مال وعندي عيال وجوعة. فرق له قلب أبي هريرة فتركه. فلما أصبح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل صاحبك البارحة؟ قال: يا رسول الله، شكى حاجة وعيالا وأقسم أنه لا يعود. قال: كذبك وسيعود. فلما كان في الليلة الثانية جاء يتسلل أيضا ويحث التمر في حجره، فأمسكه أبو هريرة فشكى حاجة وعيالا، فرق له قلب أبي هريرة فتركه. فلما أصبح قال النبي صلى الله عليه وسلم له: ما فعل صاحبك البارحة يا أبا هريرة؟ قال: شكى حاجة وعيالا وأقسم أنه لن يعود. قال: كذبك وسيعود. فلما كان في الليلة الثالثة جاء أيضا يتسلل ليأخذ التمر، فأمسكه أبو هريرة وقال: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ألا أعلمك شيئا وتتركني؟ قال الراوي: وكانوا أحرص الناس على الخير، وإنما قال ذلك حتى يعتذر لأبي هريرة أنه تركه بعد المرة الثالثة. قال له: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فإنك إن قرأتها لم يزل عليك من الله حارس حتى تصبح. اغتبط أبو هريرة بهذه الفائدة وتركه. فلما أصبح قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما فعل صاحبك البارحة يا أبا هريرة؟ قال: يا رسول الله، قال لي كذا وكذا. فقال عليه الصلاة والسلام: صدقك وهو كذوب. أتدري من تكلم منذ 3 يا أبا هريرة؟ ذاك شيطان جني تشكل في صورة إنسان. فهو يقول له: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فإنه لا يزال عليك من الله حارس حتى تصبح. طيب، إحنا قلنا في الدعاء أن النائم يقول: اللهم أسلمت وجهي، أسلمت نفسي إليك. خلاص، أسلم نفسه بأن ألقى سلاحه، فده محتاج أن حد يحرسه حتى لا يغتاله الشيطان في حال نومه. فإذا قرأ آية الكرسي، وهي أعظم آية القرآن فيها الثناء على الله تبارك وتعالى، إذا قرأ هذه الآية يقوم على رأسه ملك لا يستطيع شيطان أن يقربه حتى يستيقظ. يبقى أسلمت نفسي وألقيت سلاحي، فيبقى إيه؟ تقرأ آية الكرسي، وهذا من الذكر، من ذكر الله عز وجل، فلا يقربك شيطان. ووجهت وجهي إليك، لأن العبد إذا نام قد يفيق ويكون له لسه عمر أو يموت. وقد ذكرنا قبل ذلك أن الله تبارك وتعالى قال: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. يعني يتوفى هذه وتوفى هذه، الأرواح كلها تصعد إلى الله عز وجل في حال النوم. خلاص، فيمسك التي قضى عليها الموت، خلاص ده هيموت روحه ما ترجعلوش، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، ياخد بقية عمره حتى يأتيه أجله. وفي حديث، والحديث ضعيف لكن هو يعني أصرحها: النوم أخو الموت وأهل الجنة لا ينامون. لكن في حديث حذيفة ابن اليمان عند البخاري أنه كان يقول، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا استيقظ: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. طب بعدما أماتنا أي بعدما كنا نياما، فهذا فيه صراحة على أن النوم نوع من الموت. خلاص، فأنت إما أنك أنت روحك ترجع لك مرة أخرى، وإما أنك أنت تموت خلاص وتبقى جثة هامدة وروح ما تنزلش. لأجل هذا قال: وجهت وجهي إليك، يعني إذا قبضت نفسي، اللهم إن أمسكت نفسي فاغفر لها وارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وده برضو نص في أن النوم نوع من الموت. خلاص، إبنى إذا مت فقد وجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك. طبعا الإنسان إنما يغتال من ظهره. طب ده نايم إزاي يحصن نفسه؟ قلنا يحصن نفسه بقراءة آية الكرسي. خلاص، وفوضت أمري إليك. التفويض غير التوكل. وهناك من العلماء من يقول التفويض هو التوكل، أو التفويض أعلى من التوكل، أو التوكل أعلى من التفويض. لكنني سأذكر لك كلاما مقربا دون الدخول في تفاصيل التي ذكرها أهل العلم في المسألة. التوكل يكون بسبب وبغير سبب، أما التفويض إنما يكون بفقد الأسباب. عادش حاجة خالص، خلاص فوضت أمري إلى الله، أي بعدما فقدت الأسباب. فالنهاردة هو في الدعاء يقول: ألجأت ظهري إليك، خلاص، وفوضت أمري إليك. يعني أنا إذا نمت لا حيلة لي، خلاص لا أستطيع أن أحمي نفسي لأنني نائم. طب أنا وأنا مستيقظ أذكر فأحصن نفسي، طب أنا نايم يبقى خلاص فقدت وسيلة الدفاع، فأنا ألجأت ظهري إليك حتى لا يغتالني الشيطان في حال نومي وإلقاء سلاحي. ولذلك قال فوضت أمري إليك، إشارة إلى العجز الكامل له وأنه ليس بذاكر في حال نومه، فألجأ ظهره إلى ربه تبارك وتعالى. التفويض إذن هو فقد الأسباب. يعني مثلا أذكر مثلا لتقريب هذا الفقد، فقد الأسباب دي، وهذا الحديث أورده الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الكفالة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسلف رجل من رجل 1000 دينار. واحد راح يستلف من واحد 1000 دينار، فقال صاحب المال للمستدين ائتني بكفيل، فقال له كفى بالله كفيلا. ائتني بشهيد، قال كفى بالله شهيدا، قال له صدقت، وأعطاه 1000 دينار بلا مستند إلى أجل معلوم، يعني هيرد الدين في خلال شهر شهرين سنة سنتين، أجل اتفق عليه. الرجل أخذ 1000 دينار وانطلق يتاجر بها حتى جاء موعد سداد الدين الذي اتفق عليه في يوم كذا، وكان بين الدائن والمدين بحر. في هذا اليوم هاجت ريح عاصف، صارت السفن كالريش، توقفت حركة الملاحة تماما. الرجل صاحب الدين على شاطئ والمدين على شاطئ آخر، المدين معه 1000 دينار ينتظر مركبا ليعبر البحر حتى يذهب إلى صاحبه، لم يجد، انتظر طويلا فلم يجد. الرجل صاحب الدين على الشاطئ الآخر ينتظر، في بعض الروايات أنه سأل جماعة عنه، ألم تروا فلانا؟ قالوا رأيناه يتاجر في البحر. قال رأيناه يعني ولم يأتي؟ خلاص زي ما احنا بنقول كده عليه العوض، ذهب المبلغ، راحت الفلوس، وأساء الظن بصاحبه. الرجل المدين واقف على شاطئ البحر، ماذا أفعل؟ لما يأس أن يجد مركبا أتى بخشبة فنقرها، عمل في الخشبة حفرة كده وحط السرة فيها 1000 دينار، وفي هذه السرة كتاب منه إلى صاحبه أنني وقفت كثيرا ولم أجد مركبا، خلاص. وبعدين زجج عليها يعني مسمر الخشبة ورفع بصره إلى السماء وقال رب جعلتك كفيلا ووكيلا فأرسل هذا الدين إلى صاحبه، وقذف بالخشبة في البحر. سبحان الله، خشبة السفينة العملاقة تصير كالريش، الخشبة دي تطلع إيه؟ سيبتلعوها البحر. ولكن الأمر كما قال الله عز وجل ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. رمى الخشبة في البحر، الرجل صاحب المال واقف برضو بينتظر، وخلاص أساء الظن بصاحبه. وبعدين لقى قدامه خشبة إيه بتتأرجح مع الماء كده، لا رايحة تروح يمين ولا شمال ولا بتتحرك، قدامه واقف. فقال يعني لا فلوس ولا بتاع، أخذها أدف بيها. فتناول الخشبة وأخذها ورجع إلى بيته كاسف البال. أول ما وصل البيت هاتوا الشاكوش، ضرب الخشبة ضربة وإذا بصرة تنزل، فتح السرة وجد الكتاب، قرأه، علم أن صاحبه لم يفرط لكنه عجز عن الوصول إليه. كل هذا والرجل المدين واقف على الشاطئ ينتظر مركبا، لأن طبعا أداء الحقوق لا تكون هكذا، ما جيش مثلا أدي لك أقول لك أنا بعت لك الفلوس مع الحمام الزاجل مثلا، ولا سبتها لك تحت سحابة في المكان الفلاني ولا الكلام ده، لا، أنت أخذت المال يدا بيد، ترجع المال كما أخذت. لكن الرجل تصرف تصرفا إيمانيا، فقد الأسباب كلها، ده التفويض. فقد الأسباب، لا مركب ولا عارف يصل إلى صاحبه، خلاص لجأ إلى شيء إيماني أم له الإيمان. ولأنه يعلم أن الحقوق لا ترد هكذا ظل واقفا يلتمس مركبا. هدأ البحر، بدأت المراكب تسير، أخذ 1000 دينار أخرى، ركب مركبا وذهب إلى صاحبه في الدار. أول ما دخل عليه قال والله هذا أول مركب أجده، خذ مالك. فقال له صاحبه هل أرسلت إلي شيئا؟ قال سبحان الله، أقول لك هذا أول مركب. أنا بقول لكم الرجل تصرف تصرفين إيمانية، خلاص هو حجز اللي عمله مع ربنا، حبش حد يعرفه طالما أن الرجل بيسأله. يعني إذا الرجل طالما أنه استفهمه يعني لم يصله المال، فلم يكذب ولم يقل له لم أرسل إلي، إنما أرسلت إليك، لم يقل هذا، إنما قال سبحان الله هذا أول مركب أجده. فقال له الرجل ارجع راشدا فقد أدى عنك وكيلك تبارك وتعالى. ليه الرجل لما خد الدين أول مرة قال كفى بالله شهيدا، كفى بالله وكيلا، وأعظم خيانة أن تتخذ اسم الله جنة لتأكل أموال الخلق، تحلف بالله كد عشان تأخذ فلوس الناس، أو تخدع الناس باسم ربك تبارك وتعالى، هذا أسوأ الناس. ولذلك توعد النبي صلى الله عليه وسلم من يفعل مثل هذا، كما في حديث أبي أمامة في الصحيحين، في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها حق امرئ مسلم حرم الله عليه الجنة وأدخله النار. قالوا يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا؟ قال وإن قضيبا من أراك، لو سواك، حاجة رهيبة، لو سواك، واحد خد سواك بتاع واحد وحلب بالله العظيم ما خده. هذا يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم حرم الله عليه الجنة وأدخله النار. فلسان اللي يجي يخدع العباد باسم الله عز وجل ويقول له ربنا شهيد ووكيل، وهو ناوي يأكله وياخد فلوسه وينتهبها استولي عليها، هذا من أسوأ الخلق، يلقى الله عز وجل بوجه أسود هذا المخلوق. شوف الأداء الإيماني عندما يكون هذا مؤمن وهذا مؤمن. رجل ما أحب أن يحنث في اسم الله عز وجل وقذف بال1000 دينار في البحر، 1000 دينار دي مالية كبيرة، حتى لا يكون خائنا، لأنه قال كفى بالله وكيلا، كفى بالله شهيدا. الرجل الثاني عظم اسم الله، قال له صدقت، مش عايز أكتر من كده. وتعظيم اسم الله عز وجل إنما هو من سلامة القلب، ذلك ما ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ثاني قلبه كلما كان تقيا محشوا إيمانا كلما كان معظما لربه. وهذا يذكرني بحديث رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عيسى عليه السلام رجلا يسرق فقال له أتسرق؟ فقال الرجل والله ما سرقت. فقال عيسى عليه السلام آمنت بالله وكذبت بصري. خشي عيسى عليه السلام أن يحنث في هذا الاسم العظيم كما حدث لأيوب عليه السلام أيضا، كما راه النسائي بن حبان وغيرهما، أن أيوب عليه السلام في بلائه كان معه رجلان، يعني انفض الناس جميعا عنه غير رجلين اثنين هما اللي كانوا بزروه، وفي يوم من الأيام دخلوا عليه زروه وخرجوا. فواحد بيقول له صاحبه، بيقول له ترى إن أيوب أذنب ذنبا عظيما. فصاحبي بيقول له ليه؟ قال لأن الله عز وجل لم يرفع عنه البلاء حتى الآن. بلاء أيوب عليه السلام كان 18 سنة، فبقول له بلاء طال ولم يرفع ربه عنه البلاء لحد النهاردة، يبقى أكيد عمل ذنب كبير. فلم يحتمل الرجل الآخر ورجع إلى أيوب وقال إن صاحبي قال كذا وكذا. فقال أيوب عليه السلام لا أعلم شيئا من ذلك غير أنني كنت إذا خرجت فوجدت رجلين يحلفان بالله على شيء. واحد بيقول أنا خدته، وتاني يقول ما خدتوش، والله ما خدته، وتاني يقول والله ما خدته. فأكيد واحد منهم كذاب، أحدهما كاذب. كنت أخرج فأرى الرجلين يحلفان فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما، لأن في واحد كذاب، فأكيد واحد حنث خلاص، لكنه لا يعرف من الذي حنث على وجه التحديد هذا أو ذاك، فأكفر عنهما جميعا مخافة أن يحنث في اسم الله تبارك وتعالى. هذا اللي عمل ده تعظيم لله عز وجل. وهذا يذكرني أيضا، معلش هذا الاستطراد كله لإفادة المعنى، يذكرني أيضا بواقعة. هذه الواقعة الإسناد الذي وقفت عليه ضعيف، لكنني أسوقها اتكالا على حكم الإمام أبي عمر ابن عبد البر إمام الأندلس الكبير، وهو كان إماما في الفقه والحديث، وقد ذكر أن هذه القصة رويت بأسانيد صحيحة، فلربما وقف على ما لم أقف عليه، لكن القدر الذي وقفت عليه بعد البحث ليس بصحيح. قال إن امرأة عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، عبد الله بن رواحة كان شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، إن امرأة عبد الله بن رواحة رأت عبد الله مع جارية له فاغتاظت وذهبت جاءت بسكين، فكان عبد الله قد قضى ما أربه، فقالت له أنت فعلت كذا وكذا، قال لها لا، فقالت إن كنت صادقا فاقرأ شيئا من القرآن. وكانت المرأة لا تحفظ كثيرا من القرآن، يعني محفوظها من القرآن قليل. فقال عبد الله مرتجلا شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة غلاظ، ملائكة الإله مسومين. فرمت المرأة السكين وقالت آمنت بالله وكذبت بصري. يعني الاسم العظيم الذي قامت به السماوات والأرض، والذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، الإنسان الذي في قلبه محبة لله عز وجل يتصرف كما تصرف هؤلاء، فبيقول له أرسلت إلي شيئا؟ قال له لا، هذا أول مركب أجده. قال ارجع راشدا فقد أدى عنك وكيلك. في صحيح ابن حبان من طريق آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة فلقد رأيتنا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم نتمارى، أي نتجادل، وتتعالى أصواتنا أيهما آمن من صاحبه، من أكثر إيمانا من الآخر، الذي رمى بالخشبة في البحر واستودعها رب العالمين تبارك وتعالى، أم الذي لم يجحد الأمانة وأكل المال. ولقد رأيتنا تتعالى أصواتنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أيهما آمنوا من صاحبه. التفويض هو فقد الأسباب. يعني مرة كنت مسافر في رحلة دعوية لبعض البلاد الغربية، وبعدين كان بجانبي رجل لا أعرفه طبعا، أول ما الطائرة أقلعت وفارقت الأرض الرجل وشه صفر وقال إنا لله وإنا إليه راجعون. خلاص ما عندناش نقدر نعمل حاجة. الإطارة الطائرة يعني لو سقطت الطائرة هيموت، وقل أن ينجو ناج. يعني الطائرة وهي في الجو، المضيف ولا المضيف يقول لك تعليمات السلام، اللي مش عارف ايه النور من هنا، ودي ابواب اللي مش عارف ايه، ودي سترة النجاة. 99 و999 من 1000 من حوادث الطيران لم ينجو احد. يعني اذا مثلا نجا يبقى نجا مثلا من كل 100 حادثة مثلا، وينجو ايه يعني 1 2 3، يعني حاجات ايه قليلة بالنسبة للعدد الكبير الذي يركب الطائرة. فالرجل ده اول ما الطائرة اخلعت وطارت في الهواء عليه العور، خلاص ما عدناش نقدر نعمل حاجة. خلاص أنا طبعا سمعته ويتكلم، ويعني الرحلة طويلة، يعني معانا ساعات طويلة حنتساهر ونتعرف على بعض والكلام ده. وبعدين بعد حوالي يعني نصف ساعة كده بدأت هتعرف عليه، وبعدين دردشة كده، وبعدين قلت له بقى، قلت له إن سمعتك وإنت يعني طائرة بتطير، قلت كذا كذا كذا. قال لي طبعا، هو إحنا فوق كده نقدر نعمل حاجة؟ قلت له هو أنت وأنت ماشي على الأرض ملكت أمرك؟ هو أنت فاكر عشان ماشي على الأرض تقدر تعمل حاجة برضه؟ لا ما تقدرش تعمل حاجة أبدا، إنما يعني أنت بيد ربك سبحانه وتعالى، المكتوب عليك هتشوف، فسواء أنت في السماء ولا في الأرض ولا في البحر، أنت ما أنت بيد الله سبحانه وتعالى. فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم علمنا بقى، قال فوضت أمري إليك. خلاص أنا نمت، ليس في يدي شيء مطلقا أستطيع أن أعمله، وفي عدو لا ينام اللي هو الشيطان. عشان كده حسن البصري سئل أينام إبليس؟ قال لو نام لوجدنا راحة. ده ما بينامش أبدا، هو الجماعة بتوعه يعني على طول شغالين على بني آدم، كما في حديث جابر بن عبد الله الأنصاري في صحيح مسلم، إذا أصبح إبليس أرسل سراياه تترى إلى بني آدم. تترى يعني متواترة، سرية ورا سرية ورا سرية ورا سرية، ليل ونهار لا ينامون مطلقا، كل ده يجدون في إغواء بني آدم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الذكر الجميل، وده آخر حاجة أنت بتقولها، يعني ممكن تموت ممكن تستيقظ، فإذا استيقظت فقد استفدت بحماية الله لك من الشيطان، وإذا مت مت على الفطرة، كما قال صلى الله عليه وسلم في آخر هذا الحديث، فإن مات من ليلته مات على الفطرة. يبقى أسلمت نفسي إليك، وجهت وجهي إليك، ألجأت ظهري إليك، فوضت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. أنت عندما تفر تفر من إلى، تفر من جهة إلى جهة أخرى مخالفة، تفر من جهة الخوف إلى جهة الأمن. إنما فيما يتعلق برب العالمين تروح فين؟ تفر منه إليه. يبقى لم نفسك واعرف أنت، واعرف قدرك، واعرف أن مرجعك إليه، فأنت عمال تفر رايح فين يعني؟ يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. السلطان ده بيد الله، فأنت عايز لو حتى عايز تهرب وتشتد هربا تطلع تروح فين؟ أنت في ملكوته. إذا كنت عارف بقى أنك أنت سترجع إليه يوما من الأيام، إيه اللي أنت بتعمله ده؟ ولماذا تجد هربا من الله تبارك وتعالى ومرجعك إليه؟ ده نوع من الحمق ونوع من اختلال العقل والتفكير. عشان كده قال لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، يعني أنا إن عشت أنا محتاج إليك، وأنا إن مت فاغفر لي. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم ختم الدعاء ده وقال إيه؟ فإن مات من ليلته مات على الفطرة، أي مات على الإسلام. طيب نمت وكان لك عمر، وبعدين استيقظت من نومك، يكون أول مذكور هو الله سبحانه وتعالى. فأول ما يفتح عينه وهو على سريره يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. بعدين يقول كما في حديث ابن مسعود في صحيح مسلم: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشوف الذكر ده إعلان فقر، إعلان فقر. أول ما قال أصبحنا وأصبح الملك لله، يعني أنا ليس لي فيه شيء، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، عايز أي حاجة، أي حاجة من عندك. يبقى أول كلام تكلم به قال رب إني فقير إذ الملك لك. وبعدين قال والحمد لله، أي الحمد لله أن الملك له تبارك وتعالى ليس لغيره. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. رب العالمين خزائنه لا تنفد، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. إذا تركت سؤال ربك يغضب عليك، لأن ترك السؤال معناه الاستغناء، والاستغناء ده من البطر وهو درجة إلى النار. كلا إن الإنسان لا يطغى. ليه؟ أن رآه استغنى، استغنى فطغى. هذا لا يجوز أن يفعله إنسان فيما يتعلق بربه تبارك وتعالى. فرب العالمين خزائنه لا تنفد، هو الغني الحميد أي المحمود تبارك وتعالى. يعني شوف مثلا مدى غناه. عشان كده أنا بقول للجماعة اللي هم بيحبون العاجلة، ياخد الرشوة ويسرق ويأكل ميراث إخواته البنات أو إخواته الصبيان ويتخانقوا، يتخانقوا على على على شيء تافه، يعني شيء تافه. أنا أذكر يعني واقعة، كان في جنازة حافلة في بلد من البلدان، والرجل ده كان خال أخين مختلفين، ده مخاصم، ده 17 سنة في المحاكم على ميراث أرض، كانت صح تسوى ملايين يعني، فكان مهم ومختصمين وفي المحاكم والكلام ده، وهما الاثنين كانوا بيحبوا خالهم ده جدا. مات خالهم ده، خدوا يدفنوه، فواحد من الأخين حب يدخل مع التربي، يدخل عشان ايه يدفن خاله. هو دخل القبر شاف خاله، وخاله ده كان غني، شاف خاله لا حول ولا قوة، يقلبوه يروح كده، يقلبوه يروح كده. وطبعا العادة القبيحة اللي بيعملها الجماعة الترابية، يوم مفتح عين الميت وحطيت شوية تراب في عينه عشان ايه لا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، وتاب الله على من تاب. طبعا هذا لا يجوز. شاب بقى بيحط في عين خاله التراب والكلام ده، طلع من القبر يجري، طبعا بيجري زي المجنون بيدور على اخوه. الناس مش فاهمة ايه الموضوع. اول ما شاف اخوه قام بايس رجله وقال له خد كل حاجة، انا مش عايز حاجة. يعني نهايتها حفرة، بنتخانق على ايه؟ كل ده هتسيبه على وش الارض وحننزل تحتها في حساب وفي عقاب، ولسه الدنيا لسه في يعني الوف السنين. اين القبور من عهد عاد؟ دول كلهم ميتين من ايام ادم عليه السلام. الأرض كلها مقبرة، ألم نجعل الأرض كفاتة أحياء وأمواتة، فيش حاجة تستحق. قال له خد كل حاجة مش عايز حاجة خالص. فالموت فضل المسألة. فرب العالمين غناه لا نفاد له. أنت بقى لو بتحب ربك فعلا وقلبك هذا محشو بالذكر، وتعلم أن الله عز وجل قال وفي السماء رزقكم وما توعدون ليس في الأرض، وأن كل شيء مقدر، لا تستطيع أن تركب جواد المعصية أبدا إذا علمت أن الله عز وجل الغني الحميد. شوف بقى غناه تبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم يد الله ملأى سحاء ينفق كيف يشاء. انظر إليه كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض. ده يعني أنا عايز بس الجماعة اللي بيحسبوها كده ويقول لك إحنا بتوع الحساب، أنا بس عايزك تحسبها كده، يعني انظر إليه كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض، يعني قرون، إحنا قرن من ضمن القرون، جيل من الأجيال. طبعا سبقنا أجيال كانوا أغنى منا بكثير وكانوا أشد منا قوة. قوم عاد دول كانوا بينحتوا الجبال، حد هيعمل له مثلا فيلا ولا حاجة ولا يعمل له بتاع، كان يروح ينحت الجبل يعمل 3 أوض وصالة 10 أوض ومش عارف ايه والكلام ده بإيده. يعني احنا ولا حاجة بالنسبة لي غنى هؤلاء وقوة الذين سبقونا. طب انا النهاردة لو عايز اقول لأي انسان اهوت احسب لي الكرة الارضية دي كلها بكام، تسوي كام؟ ما يعرفش يجيب ارقام، مفيش رقم يستطيع الإنسان أن يقول الكرة الأرضية تساوي كذا. يعني مثلا في القاهرة من كام سنة كده العمارة على النيل شقتين، شقة ب50 مليون وشقة ب30 مليون، هي شقة على النيل والتانية على الفيل، أم 30 مليون دي 30 مليون عشان إيه؟ يعني فيها إيه الشقة؟ طب اللي خادها ده هو بيستمتع بيها؟ ده رجل أعمال، ده مش فاضي، ده طول النهار يا في طير في الهواء رايح من بلد لبلد عشان يعمل صفقات، يا طول النهار في المصانع، يا محبوس في المكتب، يا عمال يتكلم في المحمول، حياته كلها كده. امتى هذا المسكين يروح البيت عنده ويشوف مية النيل؟ امتى يعني؟ الساعة 2 بالليل 3 بالليل بتاع بيرجع خلصان عايز ينام، لكن برضه لازم يعني عشان الفلوس يعني يشرب كوباية شاي في البلكونة ويبص على النيل، بس يعني بتاع ربع ساعة نص ساعة بكترها قوي ساعة. تمام. أنا في زعمي الوحيد اللي مستمتع بالنيل البواب، هو ده اللي بيجيب الكرسي يشد الكرسي ويقعد على النيل يتفرج ليل نهار عليه. إنما المسكين دفع 50 مليون ده، طب هذه مثلا إيه يعني 500 متر ولا 1000 متر ولا 5000 متر حتى أهي، ودي قد كده. شوف بقى القاهرة كلها بكام، وشوف مصر كلها بكام، وشوف الوطن العربي، وشوف العالم بكام، أهو ده كله ملكه تبارك وتعالى، لا أحد يملك على الحقيقة إلا الله، هو مالك السماوات والأرض، وده كله عارية. الله عز وجل إنما أعطانا هذا لي يعني يبتلينا وليختبرنا. أنا أقول لك بقى القصة دي كلها من أول ما خلق الله عز وجل الأرض إلى أن تقوم الساعة، أقول لك العباد دول كلهم خدوا من خزائن ربنا إيه سبحانه وتعالى. في الحديث الجليل الجميل حديث أبي ذر الذي كان أبو مسلم الخولاني كان إذا رواه جثى على ركبتيه، والإمام أحمد بن حنبل يقول هذا أشرف حديث لأهل الشام، الحديث اللي هو إيه؟ قال الله عز وجل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. في هذا الحديث قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، الصعيد الأرض المنبسط، واقفين كلهم طابور، فسألني كل واحد مسألته اللي نفسه فيه ولا حجر عليه، يقول عايز قد الدنيا 1000 مرة ياخدها اللي نفسه فيه يقوله. ده الكلام ده من ايه؟ من منذ خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة، لو وقفوا كلهم وطلق كل واحد المسألة. يعني كان زمان كده، زمان يعني من 50 سنة ولا حاجة، كان يقول لك ايه أغنى واحد عنده 5 عين، 5 عين عمارة وعيادة وعروسة وعربية وعزبة ولا حاجة، وعزبة خلاص 5 عين يعني. تمام. طبعا ده يعني كان اللي حصل 5 عين دول يبقى خلاص يعني كده وصل. كل واحد لو قلنا 5 عين بتاعته تسوي ايه؟ ربنا عز وجل قال ايه؟ لو ان اولكم واخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسأل كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا دخل البحر. المخيط ده عبارة عن إيه؟ إبرة خياطة. لما تاخد إبرة خياطة وتروح على المحيط وتغرف مية بإبرة الخياطة طلعت بكم جردل؟ نقطة واحدة بس من المحيط. أهو ده اللي نقص؟ النقص ده اللي نقص، ده مثل النقص، وبقي الكل. واسترزق الله مما في خزائنه فإن رزقك بين الكاف والنون. وإنت مستعجل ليه؟ ما قدر لك سيأتي. فالحمد لله أن الملك له. ولذلك شوف يعني النكتة في قول الله عز وجل وتوكل على الحي الذي لا يموت. ليه لا يموت؟ مع أن لا يموت دي تساوي الحي. هل ده تكرير؟ لا. ليه؟ لأن الحي قد يموت. حياة الله عز وجل مباينة لحياة خلقه، فحياته صفة ذات تبارك وتعالى لا يموت. يعني يرث الأرض ومن عليها، كله يموت ويبقى وجه ربي تبارك اسمه وجل ثناؤه. يعني أنا همثل لك مثل ولله المثل الأعلى. لو في واحد في الدنيا غني جدا وبيحبك ولا يرد لك طلبا، كل ما تعوز حاجة مهما كانت الحاجة دي غالية وعالية وغير معقولة لا يمكن ترجع من عنده أبدا، خائب. تمام؟ أكبر مصيبة تصيبك أنت أن يموت هذا الرجل. لمين هيديك؟ من هيسترك؟ من سيحملك؟ مفيش. فأنت تدعو له بطول العمر. ليه؟ حتى لا تذل. فما بالك بربك سبحانه وتعالى، ولله المثل الأعلى، وتوكل على الحي الذي لا يموت. فأنت أول ما بتصبح الصبح تقول أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له. ده إعلان توحيد، فلا يحل لك أن تشرك بالله شيئا. وطبعا التوحيد ده احنا لنا معاه كلام طويل عندما نأتي على منافذ الشيطان الستة التي يدخل منها لبني آدم. أولها الكفر، إنه هو عايز يخليه يكفر بالله. فإحنا برضو عشان نعرف كيف نتقي هذا الكفر لابد أن نعلم التوحيد علما جيدا. يبقى إذن الذكر ده الذي علمناه النبي صلى الله عليه وسلم ما بين نومك واستيقاظك، أهي دي مسافة؟ أنت أمنت نفسك بالذكر. وإن العبد أحسن ما يكون بذكر الله تبارك وتعالى، كما في حديث الحارث الأشعري والذي ذكرناه منذ قليل. يبقى آخر مذكور لك هو ربك، وينبغي أن يكون أول مذكور لك هو ربك. ما بين الاستيقاظ إلى النوم اللي هو اليوم ده في أذكار كثيرة. الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا كثيرا منها، إحنا عايزين ناخد شرائح زي ما قلت من هذه الأذكار وعايزين نتدبر فيها. دعاء الكرب، يعني إذا وقع المرء في كرب يقول إيه؟ شوف بقى الحديث وهو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر، حزبه أمر الجزئية دي في صحيح مسلم، كان إذا حزبه أمر يقول لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. طب ده دعاء ولا ثناء؟ واضح أنه ثناء على الله عز وجل. فين الدعاء؟ مع أنه ده اسمه إيه؟ اسمه دعاء الكرب. كرب، اللهم نجني، اللهم يعني احفظني من عدوي، اللهم ارفع الهم عني. لا، شوف الدعاء جاء ازاي، ثناء على الله عز وجل، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. إيه بقى النكتة؟ أن دعاء الكرب كان ثناء لا دعاء. وضح المسألة دي الإمام العلم المحدث القرآني أبو محمد الهلالي سفيان بن عيينة رحمه الله، وهو شيخ مالي شيخ الشافعي وأحمد. واحد سأل السؤال ده، قال له يا أبا محمد هذا ثناء وليس دعاء، فقال له ألم تسمع قول أمية ابن أبي الصلت لعبد الله بن جدعان؟ فقال له وماذا قال؟ الأول لازم أعرفك من الاثنين، عبد الله بن جدعان ده رجل كان بقى غني غنى فاحشا، يعني حاجة بقى عنده بقى مقشوت مليارات كده، وأمية ابن أبي الصلت شاعر، وانت عارف الشعراء على طول كده لازقين للأغنياء أو لازقين لأهل السلطة والكلام ده، ليه؟ يعني بيمدحوهم ياخدوا فلوس وبتاعوا الكلام ده. فأمية بن أبي الصلت ده الذي آمن شعره وكفر قلبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ذهب إلى عبد الله بن جدعان قال له إيه؟ قال له بيتين شعر، أو قال له عدة أبيات شعرية، أنا أذكر منها الاثنين اللي سفيان بن عيينة ذكرهما. قال له أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك؟ إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. فشوف بيقول له إيه، بيقول له يعني أقول اللي أنا عايزه ولا أنت فهمني؟ يعني هل أحتاج إلى أن أريق ماء وجهي وأقول لك أنا أريد كذا وكذا ولا أنت فهمني؟ ها؟ أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك؟ إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. يقبل ربنا يخليك، ربنا يبارك فيك، ربنا يطول في عمرك، ده احنا من غيرك ولا حاجة. ها؟ يقول كلام زي كده، أول ما يقول له ربنا يخليك ربنا يمدي له المعلوم على طول، يبقى خلاص هو فهم الموضوع بس دون أن يريق ماء وجه. قال سفيان بن عيينة فهذا بشر فكيف بالخالق عز وجل. هو أنت لما تكون واقع في ورطة ورب العالمين مش عارف، وعارف أن أنت في ورطة قبل وقدرها عليك قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، خلاص جفت الأقلام ورفعت الصحف خلاص، لكن شغلت عن مصيبتك وشغلت عن همك بالثناء على ربك، هذا يعطيك أبلغ ما لو قلت ارفع عني. عشان كده شوف أيوب عليه السلام ربنا عز وجل قال عنه إيه، قال وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر، ما قالوش فاشفني، إنما قال وأنت أرحم الراحمين، إن كانت الرحمة أن تزيد في بلائي وأن يظل كما هو أنا راض، إن كانت الرحمة أن ترفع عني فارفع عني. فوكل الأمر إلى ربه، وهذا تمام التسليم لله عز وجل. لأن ممكن أحيانا بعض الناس إذا شفي من علته صار مجرما، وأنا عندي حكايات وحواديت من المسألة دي. واحد من الناس زمان يعني منذ أكثر من 25 سنة كان عنده شلل بسبب ثقب في القلب وكان فقيرا، بعض إخواننا ساعدوه الكلام ده وعالجوه بتاع، المهم الله عز وجل أحيى العظام وهي رميم، هذا الإنسان الذي ما كان يستطيع أنه يحمل كوبا أبدا، بل كان يقضي الحاجة على نفسه وكان يحمل، أحياه الله وصار بشرا، كبر وبقى عضلات، وبعدين طلع بره اشتغل في العراق فترة، ما ترك سيئة إلا فعلها. كل اللي انت تحطه في دماغك من الكبائر عمله. يبقى ده لو كان فضل مشلول مش كان أحسن له؟ عشان ما يدري. يعني شوف أيوب عليه السلام منتهى التسليم، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وقد يقدر الله عز وجل على العبد ضرا ينفعه به، فإن كان قلبه ممتلئا بتعظيم ربه قدر ذلك. وده لنا فيها وقفة الحقيقة عايز أجليها. ليه؟ لأنت بتقرأ في آيات القرآن مثلا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. طب أنا أفهم أن يعبد المرء من ينفعه، لكن يعبد من يضره إزاي؟ أهي دي اللي أنا عايز أقف فيها يعني، ولكن طبعا المسألة اللي أنا ممتدة فهذه تحتاج إلى وقفة في حلقة أخرى إن شاء الله عز وجل. يبقى ده التسليم بقى، فبقول له بقى، بقول له إذا كان ده مخلوق وفهمها فكيف بالخالق عز وجل؟ يبقى عندنا ذكر أدي دعاء الكرب مثلا، ناخد مثلا شريحة من الدعاء وهي مهمة، ألا وهي عندما يأكل المرء ويشرب مثلا، أليس من العقوق يا عباد الله أن رجلا يجلس على مائدة طعام فيها كل ما يشتهي المرء، فيها من أطايب الطعام والشراب، يجلس فيأكل ويشرب لا يذكر من سخر له هذا ومن رزقه بهذا؟ أليس هذا من العقوق؟ بل من أقبح العقوق أن لا يهتف باسم من خلقه، من خلق هذه الأمر رزق وهذه الأشياء في الوقت الذي حرم غيره منها، يقعد يأكل، يأكل بشماله. تأكل بشمالك ليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. جماعة اللي طالعين على صفحات الجرائد والمجلات اللي مش عارفين أي حاجة في أي حاجة دول، يقولك الأكل والشرب أصل دي عادة، عادة إزاي وفيها نص أهو، نص لا يأكلن أحدكم بشماله ويشرب بشماله. الجماعة اللي تكيت والبتاع ده لازم يمسك السكينة باليمين ويأكل بالشمال، ارفعها بالشمال. وأنا قرأت في مذكرات سفير سابق يعني نشر مذكرات الأسواق، قال إنه مرة حصل أزمة دبلوماسية بسبب إن هو كلب اليمين، كلب إيده اليمين زغدوه، إيه اللي أنت عملته؟ خلفت البروتوكول، لا يجوز إنك تأكل باليمين، وكادت أن تكون أزمة لولا إنه تدارك الأمر كلب شمال. البروتوكول ده إيه؟ ما البروتوكول مين اللي عامل البروتوكول أصلا؟ إحنا عندنا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا وأدبنا كما في سنن النسائي وغيره أن رجلا من اليهود قال لسلمان الفارسي رضي الله عنه، قال إن نبيكم علمكم كل شيء حتى القراءة، لما تدخل دورة المي علمك برضو ما سبكش، لكن أنت لا تستنجي بيمينك. كما قال نعم، قال لا، قال لا يستنجين أحدكم بيمينه. وفي حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم إنما أنا لكم كالوالد يعلمكم، علمنا كل شيء. وقبل أن يموت صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فقال لك كل باليمين لا تكلش بالشمال ولا تشرب بالشمال، خلاص. وعلى المسألة إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، لو أنت بتكره الشيطان بتحبوش لا تقلد، لا تتشبه به. وفي حديث لأبي هريرة رضي الله عنه قال التقى شيطان المؤمن وشيطان الكافر. فشيطان الكافر بيقول لشيطان المؤمن انت مالك خاسس كده وجلد على عظم، شيطان الكافر ملظلظ كده ولو كرش ولو عضلات والكلام ده. فبيقول له، قال له انا مع واحد اذا اكل سما فابيت جائع، واذا شرب سما فابيت جائع، واذا اراد ان ينام سما فبينيمه على البسط، بينيمه على البسط بتاع السلم ولا بينيمه على الرصيف. انما الشيطان الكافر فاحل كده وبتاع، ليه ما بيسميش ولا بيعمل حاجه، فالشيطان على طول ايه، على طول ايده مع ايد هذا الهالك. فيبقى النبي عليه الصلاه والسلام نهاك ان تتشبه بالشيطان، كل شيء فيه مهانه لك نهاك عن التشبه به. يعني مثلا في الصلاه قال لك ايه، لا يبركن احدكم بروك البعير، ولا يحتفز احتفاز الثعلب، ولا ينقر نقر الديك، ولا يقع اقعاء الكلب. كل ده ليه؟ صيانه لك، عشان تفضل محترم، لا تبقى شبيه لا بالجمل ولا بالثعلب ولا شبيه بالكلب. ده كله ليه؟ حتى تكون كريما. فكيف إذا كان التشبه بأقبح مخلوق الشيطان المطرود من رحمة الله عز وجل، المغضوب عليه، صاحب كل شر في العالم؟ فيقول لك لا تأكل شمالك، لا تشرب شمالك، تسمع الكلام. طب كلت وشربت وبطنك اتملت، عايز تدخل الخلاء، تدخل جري وتطلع جري، ولا لازم تقول دعاء؟ علمنا صلى الله عليه وسلم، إذا دخل أحدكم الخلاء فليقل بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث اللي هم إيه؟ ذكران الجن، والخبائث إناث الجن. يعني أعوذ بك من ذكران الجن وإناث الجن. خلاص قضيت حاجتك دقيقتين ثلاثة أربعة، خرجت مستريحا. أول ما تطلع، طبعا بتدخل برجلك الشمال الخلاء، ها، وتطلع برجلك اليمين. دخلت وانت داخل برجلك الشمال قلت إيه؟ اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وانت خارج تخرج برجلك اليمين ثم تقول غفرانك، كلمة واحدة. السهو عنها وعن غيرها من الأذكار فيه دلالة على أن الله عز وجل ليس في قلبك. إنما لما تكون ذاكر على طول كده لربك سبحانه وتعالى إذا أنت محب، والمحب ذاكر وذكره لا يفتر. المحب بيدخل اسم حبيبه في كل حاجة. يعني ولله المثل الأعلى، أنت مثلا بتحب واحد ولا بتحب واحدة، بس يكون حب مشروع يعني، عشان ما إيه، عشان المسألة ما تفهمش غلط. واحد يقول لك ايه، والله انا بحب عصير المانجا، تقول والله وفلان بيحبه كمان. طيب ده انا بحب اكل كذا، فلان بيحبه، فلان بيكره كذا، يقول له فعلا وفلان بيكرهه برضه. طب انا ام فلان انت حشره ليه؟ بحب، خلاص عمال اذكر اسمه على طول. فالمحب ذاكر على طول. انت خارج بتقول غفرانك. ايه معنى غفرانك دي؟ يعني رب اغفر لي، لانك لو عاقبتني لحبست في البول. ما فيش حد يتحمل القصة دي، لا أحد يتحملها. اللي يعرف النعمة دي الذين أصيبوا بالفشل الكلوي، ربنا يعافيهم جميعا. سأل مصاب بالفشل الكلوي ده اللي بيروح مرتين وثلاثة في الأسبوع وينام عشان يستخلص البولين من الدم، أنت في دقيقة واحدة بتعملها. يبقى لا تقل كلمة شكر واحدة، تقول غفرانك حتى، يعني رب اغفر لي، فإنه لولا أنك تفضلت علي لحبست في البول. وأنا أذكر لك حكاية يعني، ويعني قبل أن أتلقى الأسئلة أختم بها، والكلام عن الذكر لسه معنا مشوار في الكلام عن الذكر. ليه؟ لأنه علامة الإيمان. مرة الإمام أبو يوسف رحمه الله صاحب أبي حنيفة، ما أبو حنيفة له صاحبان، محمد بن الحسن الشيباني وأبو يوسف، وأبو يوسف مات قبل محمد ابن الحسن. وأبو يوسف ده مرة جالس مع هارون الرشيد فلقى أن هارون الرشيد إيه أخر صلاة العصر شوية، فعايز يعني يفهمه أن ما ينفعش أخر الصلاة، فضرب له مثلا قال: يا أمير المؤمنين، أرأيت لو استبد بك العطش في صحرة كده وحتموت من العطش، فأتاك رجل بكوب ماء تديله إيه؟ قال: أعطيه نصف مملكتي. طبعا مملكة هارون الرشيد دي ما كانتش عزبة كده، ها قد كده واسمها دولة وبتاع، أول ما الطيارة تطلع تقوم داخل المجال الجوي بتاع العزبة اللي جنبها، لا ما كانتش عزب. ده هارون الرشيد ده كانت الشمس تشرق وتغرب في مملكته، وكان يخطب على المنبر يوما فرأى سحابة فقال: أيتها السحابة أمطري ماءك هنا أو هناك فسوف يأتيني خراجك، إما زكاة وإما جزية. فنصف المملكة ده يعني حاجة مش بسيطة يعني. فبيقول له يعني لو استبد بك العطش هتموت من عطش وأنت في صحراء، واحد جاب لك كوباية مي، قال لك الكوباية دي اشتريها مني تدفع له كام؟ قال له أعطيه نصف مملكتي. قال له شربتها ثم حبس فيك البول، فجالك طبيب قال لك أصرفه لك تديله إيه؟ قال لك ديله النص الثاني. قال: يا أمير المؤمنين، مملكة لا تساوي شربة ماء، سقاك الله مجانا، أعطاك الله مجانا اللي هي الشربة دي، وصرفها لك مجانا وأخرت له صلاة العصر. فاستحيا هارون. يعني شوف وعظ العلماء يلف كده ويجيب كلام معقول وكلام مفحم ملزم. مملكة لا تساوي شربة ماء. فأنت لما تدخل خلاء مطلوب منك تقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، لأن ممكن يركبك عفريت، ممكن يحصل لك مس في دورة المية. فأنت عندما تقول أعوذ بك من الخبث والخبائث ربنا عز وجل يصونك. ها خلي بالك من المسألة دي. دخلت وطلعت سليم والحمد لله، والغفرانك أهي ثلاث كلمات، أعوذ بك من الخبث والخبائث غفرانك. إيه اللي يحصل لك يعني لما تقول الكلام ده وتبقى ذاكر لربك، ممتن لربك سبحانه وتعالى، ذاكر لهذه النعمة شاكر لها. فالأذكار الموظفة يا إخوانا دي كلها تذكر العبد دائما بربه سبحانه وتعالى. وانت تعرف البني آدم المحب من غير المحب إذا رأيت لسانه يجهر بهذه الأذكار الموظفة. ونتلقى إن شاء الله بعض الاتصالات، لكن قبل أن يعني أتلقى الاتصالات وصلتني رسائل على المحمول فيها عتاب لي أنني لا أرد على الهاتف، وبعض الإخوة شافهني بذلك أيضا بالهاتف أنني لا أرد. أنا أتكلم في اليوم حوالي من 5 ساعات لـ6 ساعات، وأنا بس من يوم ما إخواننا عتبوا علي قلت أراقب بس المحمول وأقول لكم الإحصائية. يومين بس، يوم الحد اللي فات المحمول عندي سجل 514 مكالمة لم يرد عليها، النهاردة 563 مكالمة لم يرد عليها. طبعا اللي ما بين الأيام دي في 400 وكذا و 300 وكذا، ما فيش أبدا لا 250 ولا 260 ولا الكلام ده. أنا برد بالضبط لو رديت على المحمول 10 مكالمات بستريح منه شوية لأنه يؤذي أذني، برد على التليفون الأرضي 10 مكالمات وارجع تاني أرد على تليفون المحمول 10 مكالمات، أنا مقسمها كده. فأنا يعني معنى ذلك أن أنا ممكن أتلقى قرابة 1000 مكالمة في اليوم، 1000 مكالمة في اليوم ما أستطيع أن أرد عليها جميعا. ليه؟ لأن أنا عندي شغل، عندي مثلا كتب براجعها، عندي مثلا مشاكل بحلها، عندي تحضير لدرس، عندي مثلا طلاب علم اللي ده جاي بيسأل سؤال وده الكلام ده، فضلا عن الحياتية يعني عندك أولاد وعندك بيت ومطلوب مصالح والكلام ده، فأنا لا أستطيع. فأنا عايز أقول لإخواني أنا أرد فعلا لا أستطيع أن أزيد أكثر من 5 أو 6 ساعات في اليوم أبدا في الرد، فأنا عشان كده بقول لإخواني يعني يصبروا يتصبروا، ولعل الله عز وجل يعني يعينني، أسأل الله أن يعينني ليعني إجابة طلباتكم. طيب في مكالمات عبد الحميد. طيب ماشي نعم. طيب تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازاي حضرتك يا عم الشيخ؟ الله يحفظك. جزاكم الله خيرا عن رب العالمين. بارك الله فيك. كنت عايز أصفر حضرتك عن عندي سؤالين. أول سؤال حضرتك قلت دلوقتي الحديث بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم إن لا يبرق أحدكم كالجمل في الصلاة. فربنا يجزيك خير يا شيخ، هل هذا يعني إن إحنا وإحنا بننزل في الصلاة للسجود ننزل بالركبتين أولا أم باليدين؟ طيب. وبكمالة الحديث بس حتى لو توضيح صغير للكيفية في الصلاة لكل جزئية من الجزئيات، وأنا يعني حتى اتضح لنا في الصلاة ربنا يجزيك خير. تاني سؤال يا شيخ ربنا يجزيك خير، لو حضرتك تذكر نمرة تليفون حضرتك الأرضي للاستفسار عن أي شيء، ويبقى جزاك الله خيرا عنا، ربنا يا رب يجعل في ميزان حسناتك ويبارك في عمرك يا رب في بر وتقوى. بارك الله فيك. نزلها يا عبد الحميد ونزل الرقم. ماشي طيب غيره. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا شيخ ابو اسحاق؟ الله يحفظك. والله ايه بحبك في الله والله العظيم. احبك الله. انت والشيخ يعقوب والشيخ حسان. ربنا يحفظك. اتفضل. بعد اذنك يا شيخ ابو اسحاق. ماشي على كلنا واحد. على بعض الاحيان انا عارف والله يا شيخ وانا عارف والله. اتفضل. فبعض الاحيان يا شيخ ابو اسحاق لما بخش اتوضى مثلا بقضي حاجتي وبستنجى وبتوضى بحس بعد الوضوء قبل بداية الصلاة أو يجيلي شك بسيط إن ممكن تكون في مثلا حاجة أو كده يعني يعني من البول، فده بيخليني أشك جدا في الصلاة، وبعدين ما أخش أصلي وأرجع أتوضى تاني، والموضوع ده ساعات بيعمل لي وسوسة. فحكم الدين فيها إيه؟ سألت بعض أصدقاء ليا بصراحة، في ناس قالت لي لا لازم تتخذ الحيطة والحذر تماما، وبعض الناس قالوا لا. تاني حاجة يا شيخ أبو إسحاق عايز أسألك عليها، لو حبينا يا شيخ أبو إسحاق نصلي معاك الفجر في مسجد معين اللي أنت بتصلي فيه، أو نصلي مثلا معاك الجمعة نعرف إزاي؟ جزاك الله خيرا عنا يا شيخ أبو إسحاق، والله أنا بحبك في الله والله. بحبك الله. ماشي حاضر. نعم. نعم غيره؟ يلا يلا هات الأسئلة. نعم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟ الله يحفظك. لو سمحت الواحد لو نام من غير شفع ووتر على اساس يصحى الساعه 4 يصليها مع كامل الليل ونسي وقام الصبح يعمل ايه؟ طيب حاضر ماشي شكرا. نعم غيره. طيب يلا هات كل الاتصالات اللي عندك. نعم طيب هات تفضل. نعم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. إيه بعد إذنك يا شيخ أبو إسحاق أرجو أن توضح علاج عن مرض الشبهة. مرض الشبهة؟ أنا أعرف أخوات عندهم مرض الشبهة ده فظيع، وعايز أعرف إيه أنا أتعامل معهم إزاي، أو إن إحنا هنعالجهم من هذا المرض إزاي. يعني الطريقة بالضبط يعني. يعني إيه مرض الشبهة؟ إن هي شكة في ذات الله. يعني الوسواس القهري يعني. الوسواس القهري، وعندها يعني هي كانت عابدة وكانت بتقيم الليل وكل حاجة، فأصبح ان هو ده مدمر لها حياتها، وكل شوية شكة في الله، فأنا عايز أعرف ازاي أتعامل معاهم والطريقة ازاي. طيب ماشي غيره. يا طيب ماشي. نعم ألو. نعم ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أكلم فضيلة الشيخ إسحاق العفويني. أنا نعم تفضلي. السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا عندي عند حضرتك سؤالين لو تسمح. أنا عندي شوية ربنا من عليها بشوية ذهب الحمد لله أكرمني بيهم ربنا، بس لاستخدامي الشخصي. هل ده بتجوز عليه الزكاة وأحسبها إزاي؟ السؤال الثاني بعد إذن حضرتك، أنا عندي ولد وبنت في سن جواز، فعايزة أعرف الشرع بأجوزهم إزاي، مش العرف اللي جاري دلوقتي ثلاث أوض واربع أوض والكلام ده. يعني تقصد إيه؟ يعني تدي لكل واحد كام يعني؟ نعم يا فندم. يعني تقصد إيه؟ يعني تدي الولاد زي البنت في مساعدة الزواج ولا إيه؟ أيوة، يعني هل مثلا دلوقتي ابني لما يروح يتقدم لناس الشرع بتاع النبينا عليه الصلاة والسلام بيطلب مني إيه؟ ولما يجيني ولد لبنتي، أنا ما شاء الله الاثنين يعني الحمد لله صيادلة على مستوى عادي، بس في دلوقتي عائلات في مطمع شوية، أعمل الشرع إزاي في الولد والبنت؟ طيب خير إن شاء الله. شكرا جزيلا. بارك الله فيك. طيب السؤال بقى الأول اللي هو إيه، لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. ده حديث أبي هريرة، طبعا السائلة بتسأل يعني إزاي يعني البروك، بروك البعير كيف يكون والصواب إيه في السنة. فأنا بقول إن ورد في صفة أو هيئة البروك، بروك البعير، ورد حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث الأول حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يخر من القيام إلى السجود كان ينزل بركبتيه قبل يديه، خلاص. الحديث الآخر اللي هو في الهيئة الأخرى حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا برك أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. الحديث الأول حديث وائل بن حجر حديث ضعيف. ليه؟ لأن فيه راوي اسمه شريك بن عبد الله النخعي تفرد بهذا الحديث عن عاصم بن كليب عن أبيه عنائل بن حجر. وشريك بن عبد الله النخعي كان سيء الحفظ، حتى أن الدار قطنية رحمه الله لما روى هذا الحديث قال تفرد به شريك، وشريك ليس بالقوي فيما يتفرد به، خلاص. واللي روى عنه يزيد ابن هارون، ويزيد سمع من شريك بن عبد الله النخعي في حال اختلاطه وفي حال ثباته، فأصبح دلوقتي إحنا على شك من رواية يزيد ابن هارون. لكن على أي حال شريك تفرد بهذا الحديث، يبقى الحديث ده ضعيف. حديث أبي هريرة برضو بعض أهل العلم تكلم فيه كالبخاري رحمه الله، وقال يعني أن محمد ابن عبد الله ابن حسن لا أدري أسمع من أبي الزناد أم لا. أنا مش عايز أدخل في البحث الحديثي، لكن أنا أتكلم من وجهة النقد عندي أن حديث أبي هريرة أقوى من حديث وائل ابن حجر. طيب على التسليم بأن هذا لم يثبت وهذا لم يثبت، تعالوا نشوفوا كيف يبرك البعير. البعير ده ماشي على أربع، يعني الرجلين القدامانين دول اسمهم يدان، واللي وراء رجلين، خلاص. في معاجم اللغة، في مادة ركبة، وليس في معاجم اللغة فقط بل في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كما سأذكر، وركبة كل ذي أربع في يديه وعرقباه في رجليه، خلاص. يبقى المفصلة اللي في الإيد دي اسمها ركبة، والمفصلة اللي في الرجل دي اسمها إيه؟ اسمها عرقوب، تمام. إذا أراد البعير أن يبرك بيعمل إزاي؟ بينزل على إيه؟ بيغلط المجيب ويقول لك بينزل على إيديه. ينزل إزاي إذا كان هو ماشي على إيده؟ إزاي تقول لي بينزل على إيده؟ أنا كبني آدم أنزل على إيدي. ليه؟ لأن إيدي فوق مرفوع، ما أنا ماشي على إيدي، خلاص. لكن ما تجيش على إيد ماشي على الأرض وتقول لي بينزل على إيده. ينزل إزاي وهو ماشي بيها على الأرض؟ إنما إيه؟ ينزل بركبتيه اللتين في يديه، خلاص كده. فحكاية أنك تقول بينزل بإيده دي غلط، هذا يدل على أنك أنت ما شفتش بعير. وروح لأي راعي بعران في الصحراء قل له أبرك، عمره ما ينزل على إيده أبدا، إنما ينزل على ركبته. فمناط الأمر في النهاية الركبة. أين الركبة؟ الركبة في بني آدم في رجليه، والركبة في الذوات الأربع في يديه. فإذا برك المرء على ركبتيه اللتين في رجليه فقد تشبه بالبعير الذي برك على ركبتيه اللتين في يديه. يبقى عشان ما لخبطكمش نطلع الإيد والرجل، خلاص. ويبقى مناط الأمر كله معلق عليه، على الركبة. لا يكن أول ما يصل إلى الأرض منك ركبتك. ليه؟ لأن أول ما يصل إلى الأرض من البعير ركبتاه. ابن القيم رحمه الله تعالى أنكر أن تكون ركبة البعير في يده، وقال هذا كلام لا يعقل ولا يعرفه أهل اللغة، لأنه لو سلمنا أن ركبتيه في يديه انتهى البحث، حتى عند ابن القيم رحمة الله عليه. فقال لك لا، مش ركبته مش في إيده، إنما ده كلام لا يعقل ولا يعرفه أهل اللغة، إنما ذكرت الركبة في اليد على سبيل التغليب. طيب طالما أن المحاكمة جت لكتب اللغة، أنا قلت لكم كتب اللغة فيها إيه؟ وكل ذي أربع ركبتاه في يديه وعرقباه في رجليه. عندنا في الأحاديث حديث سراقة بن مالك وهو في صحيح البخاري وفي مسند إمام أحمد، لما سراقة تبع النبي صلى الله عليه وسلم ومشي وراه وخارج للهجرة، دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول سراقة بالنص كما في رواية في صحيح البخاري: فساخت يدا فرسي، ساخت يعني غطست في الأرض، غارزت في الأرض، فساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين. فدل ذلك على أن الركبة في اليد. تمام. حديث أبي هريرة اللي هو في صحيح مسلم، وأنا قلت لكم المرة اللي فاتت بس ما كنتش بستدل بيه على هذا الحديث، لما نزلت خواتيم البقرة: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، جاء الصحابة فبركوا على الركب. نص في المسألة لا يكون البروك أيض أبدا إلا على ركبة، ما فيش حاجة لا شرعا ولا عرفا ولا لغة يقال برك فلان يعني نزل على يديه، أبدا، إنما برك فلان أي ركب ركبتيه وهو نازل. وحديث أنس في الصحيحين لما وعظ النبي صلى الله عليه وسلم موعظة ظهر عليه صلى الله عليه وسلم الغضب وهو يعظ، قال: فبارك عمر على ركبتيه وقال: رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فلو لم يكن، حتى لو لم تصح الآثار في الجانبين، لو لم يكن إلا هذا الوجه لدلنا على أن ركبة البعير إنما هي في يده. ولذلك ليس من السنة أن ينزل المصلي على ركبتيه، إذا أراد أن يصيب السنة وأن لا يتشبه بالبعير فلينزل على يديه. وطبعا البحث بحث طويل جدا، ولكن المقام يعني لا يحتمل التفصيل. نعم. بالنسبة للسائل الذي سأل عن قطرات الماء اللي بتنزل بعد البول، إذا كانت المسألة دي متكررة بصفة دائمة بحيث أن المرأة لا يتخلص منها، فقد دخل في حكم مسألته في حكم أهل الأعذار. يبقى في الحالة اللي زي دي يتوضأ حتى وإن شعر بقطرة الماء تنزل في الصلاة، لا عليه أن يخرج ولا يعيد. إنما إذا كانت هذه ليست متكررة، يعني تأتي لماما يعني، فحينئذ يلزمه أن يتوضأ. وبعدين هو لا يتوضأ إلا بعد دخول الوقت، وعليه أن يقضي حاجته قبل الوقت بقليل، بحيث أنه هو مع الحركة يمكن أن يشعر بقطرة البول تنزل فيستنجي مرة أخرى ثم يتوضأ. نعم. السائلة اللي تسأل قالت: إذا نام الإنسان فلم يوتر وأصبح. طبعا لا يخلو المرء من حالتين: الحالة الأولى أن يكون مواظبا مواظبة كاملة على الوتر، وعادة ينام ثم يستيقظ فيوتر، خلاص دي هذه عادته. إذا كان هذا من عادته فنام كالعادة لكنه لم يستيقظ يقضي الوتر وقتما استيقظ، إنما إذا كان مهملا ولم يكن ذلك من عادته ونام ولم يوتر ويعلم عادة أنه لن يقوم حتى يؤذن مؤذن الفجر، فهذا يعني لا يرخص له في قضاء الوتر. والمسألة فيها تفصيل آخر، مسألة الوسواس القهري اللي أخت بتكلم عليها إن شاء الله سنتكلم عنها بشيء من التفصيل لما نأتي على ثمرة لما نأتي على ثمرة الإيمان اللي هي الطمأنينة. هنشوف القلب اللي هو كريشة في فلات من الأرض إزاي الإنسان يثبته، وكيف يغلق الإنسان على الشيطان منافذه، وهل يؤخذ المرء بما يعني يتحرك في صدره أم لا. بالنسبة للأخت التي سألت عن الولد والبنت، يعني تعمل إيه؟ إحنا بنقول المسألة دي متروكة لظروفها، يعني ما فيش، إذا كنا هنمشيها بالهبة، إذا كانت المرأة ستهب مالها يبقى ينبغي عليها أن تسوي بين الولد والبنت في الهبة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، أي في الهبة. ولما جاء، لما أراد بشير والد النعمان رضي الله عنهما أن يعطي النعمان عطية لم يعطيها لأحد من إخوته، فأبت زوجته، زوجة بشير، قالت لا حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم بالنعمان وقال يا رسول الله إني أردت أن أنحل ابن هذا نحلا، أي أعطيه عطية يعني، وجئت أشهدك عليها. فقال صلى الله عليه وسلم أكل ولدك أعطيت؟ قال له لا. قال أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. مش معنى أشهد على هذا غيري أنه لو ذهب لأبي بكر أو عمر يجوز، لا، أشهد على هذا غيري هذه عبارة زجر، كقول الله عز وجل اعملوا ما شئتم. اعملوا ما شئتم يعني يكفر براحته، يطلع من الأمر والنهي براحته؟ لا طبعا، لقول الله عز وجل ولا يرضى لعباد الكفر، ولله المثل الأعلى، زي ما أنت بتقول لابنك أنت بتذكرش ليه، أنت كده هتقصد، طب أنت حر خلاص. كلمة أنت حر لما تقول لابنك أنت حر مش معنى ذلك أنه حر يروح يعمل اللي عايزه، إنما قلت له أنت حر ده تهديد، تهديد له أنه إن فعل عوقب. فأشهد على هذا غيري معناه لا يجوز لك. وفي صحيح مسلم قال أتحب أن يكون لك في البر سواء؟ قال نعم يا رسول الله. قال فاعدل بينهم. ليش أي مصلحة للأب أن يفضل ولد على بنت؟ في الهبة يستوي الأولاد مع البنات، فعشان بقى تطيب نفس البنت كما طابت نفس الولد، أو طابت نفس الولد كما طابت نفس البنت، يبقى خلاص، يبقى معروف أن كل واحد له مال معين يعطاه عند الزواج. البنت ممكن تاخده تترجم هذا المال لذهب لأي حاجة هيتعوزه. وبعدين الآباء لا يبخلوا على البنات، ما يقولش رايح في عنق رجل وبتاعه وأنا ما اديش أموالي للرجالة، زي ما بيحصل الناس بيحرموا البنات من الميراث، يقول لك لا الولد ده من صلبي ولاد ده اللي بيصرف الكلام ده، إنما هي راحت لزوجي ينفق عليها. لا، الكلام ده كلام غير صحيح، والله عز وجل هو الذي قسم الأموال بين الناس. فلذلك يعني أنا أوصي الأخت اللي هي السائلة أن تسوي بينهما في الهبة. هذا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما سمعناه وما قلناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.